Book 2 37 Fridak sep في الطريق سورفوية هو يسافر بالموتورسايكل لي موتورسيكلاس هو يسافر بالبسكليت لي بيتسيكلاس هو يذهب على الأقدام لي فياديراس هو يسافر بالسفينة لي شيباس هو يسافر بالقارب لي بواتاس هو يسبح لي ناجاس هل هذا المكان خطر؟ شو استاس دانجيري تشي تيه؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ شو استاس دانجيري سولي بيت فيتوري؟ هل التنزه ليلا خطر؟ شو استاس دانجيري نوكتي بروماني؟ لقد أضعنا الطريق ني فويراريس نحن في الطريق الخاطئ ني استاس سور لا مالجوستا فويو يجب ان ندور ونرجع ني ديفاس ريتروايري اين يمكن ايقاف السياره هنا كيه باركيبلاس تشي تيه ايوجد هنا موقف سيارات شو استاس باركيو تشي تيه؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كيوم لونغي باركيبلاس تشي تيه؟ هل تمارس السكي؟ شو في سكياس؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ شو في سوبرنديتوراس بير سكي ليفتو؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ شو أني بوفاس لوبريني سكيوين تشي تيه؟